الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين على من تبعهم بإحسان هدى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع مطلع السورة الجليل، مطلع جليل كأنه يعني يفتح لك عظمة المتكلم، معاني عظيم لما تفتتح هذا الكلام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لم يخلقها ولكن نوع فيها الأحوال، لم يخلقها فقط وتركها على حال واحدة، بل نوع فيها أحوالها، وقال: وجعل الظلمات والنور. وبعد هذا يفاجئنا القرآن بأن هناك من ينكر هذا، يفاجئنا. فبعد هذه العظمة وهذا الجلال وهذا النور الذي يغشى القلوب وتدركه العقول بتميز ووضوح وبتنوع الخطاب في قوله: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم يفجأنا مستبعدا قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كلمة رب موطنها من هذا السياق موطن عظيم، تستفز كل قذارات الوجود من أجل أن تلقيها على من كفر به، لأن كلمة الرب هذه تستطيع أن تضع تحتها أجل ما يقال من الكلمات التي تدل على الرعاية والعناية، وتدل على العطاء والكرم. فهو الذي أوجدك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي منحك. فتأمل موضع كلمة ربهم: ثم الذين كفروا، انظر بربهم، وكأنك هنا حتى تتذوق هذا السياق تأمل رجلا يحدث رجلا آخر عن أبيه عن أمه، ثم تفعل، يكفي أن تقول هذه الكلمة، أن تقول له وهو ينكر نعمة والديه عليه، أن تقول له: ثم تفعل هذا بأمك، يكفي. ثم تفعل هذا بأبيك. أو أن يكون رجلا قد من عليك بالعطاء فتقول: ثم تفعل هذا بهذا الرجل. فكلمة الرب هنا إنما هي كلمة من أجل، كما أنها بيّنت عظمة الرب في قوله: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وبيّنت عظمة الله فيها، بعد ذلك كأنه يريد القرآن يقول انظر: ثم الذين كفروا بربهم، يريد أن يبين خسة هؤلاء وحقارتهم فيما قابل أو يقابل ما أعطاهم الله عز وجل من النعم. هذا مع تأملك لقوله تعالى: ثم الذين، ثم هذه التي قلنا عنها شيئا مما يعرفه العرب وأنها تدل على الاستبعاد، ثم الذين كفروا بربهم يستبعد منهم هذا لكنهم وقعوا فيه، قال: ثم الذين كفروا بربهم. تأملت القرآن أيها الإخوة في أعظم آية فيها أجل ما يقال عن الحبيب، وما هي آية فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هي مطلع الوجود. بعد هذه المقدمات القرآنية في سورة البقرة في حال الناس وتنوعهم ثم خلق السماوات والأرض من أجل أن يشرح بداية الخلق ووجود الإنسان، قال سبحانه: وإذ قال ربك. مع أن الحديث كله يدور حول الإنسان وليس عن النبي بخصوصه، ولو رجع لو لم يكن هناك مقصد لربنا لكان الخطاب مبتدأ بقوله وإذ قال ربكم، لأنه حديث عنك أيها الإنسان، لأنه حديث عن جنس الإنسان. لكن لما كان أجل ما في الوجود من الإنسان وأعظم ما في الإنسان هو رسولنا، كان الخطاب إليه، فكأن الوجود كله لم يكن مقصود في وجود هذا الإنسان إلا بإظهار عظمة هذا الذي قال له وإذ قال ربك، كأن الوجود غير موجود، كأن الإنسان غائب ولم يبقى إلا شخص واحد هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول له وإذ قال ربك، والمقصود هو الإنسان. لكن لما كان الإنسان هو فقط في كمالاته والإنسان في عبوديته كله مختزل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذ قال ربك. وهنا يقول الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم، قال يعدلون. العدل هو لابد من وجود شيئين، ولذلك العرب تقول عن شقي ما يحبل على الدابة عدل، ولا أدري هل ما زالت تستخدم إلى اليوم أم لا، لكن العرب كانت تستخدمها إلى قريب. يقول عدل الدابة، عدلها هو الشق الثاني منها. فالعدل لا يكون إلا في توازي شيئين يقابل أحدهما الآخر، ولذلك العدل هو أن تأتي بالشيء وأن تضع مقابله ما يعدله، فحينئذ يقع العدل. وأن تقيم العدل أي أن تحكم على المحق بأنه محق وعلى المبطل بأنه مبطل، على الآخذ أنه آخذ وعلى المظلوم أنه مظلوم، أي أعطيت الشيء ما يوازيه. وتطلق، وهذا من جمال العربية، العدل على الانحراف حين تقول عدل عن الطريق، عدل عنها أي أخذ ما يوازيها، قد يكون عدل عنها بحق وقد يكون عدل عنها بباطل، فإنك تنحرف إلى ما يقابلها، سواء من أفكار عدل عن هذه الفكرة، كان هذا يمشي إلى هذا الشق فمشى إلى غيره فعدل عنه، فكانت الكلمة دالة على أمرين في معناها. والقرآن، وهذا شيء عجيب، القرآن يطلق الكلمة الواحدة في معنييها على ما يظهر في هذين المعنيين من التضاد في وقت واحد، كل واحد منهما يدل على الحق. نحن قلنا عدل أقام العدل أي الحق، وعدل انحرف، قد يكون انحرف عن الحق مطلقا أو انحرف عن الباطل. فهل هذه الكلمة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هل هي على المعنى الأول أي أقاموا عدلا له مساويا له، أم أنها على المعنى الثاني أي انحرفوا عن الحق؟ هذه الكلمة شاملة للمعنى. فقوله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون على المعنى الأول أي جعلوا لله عز وجل مساويا، هذا المعنى الأول، فعدلوا أي أقاموا له عدلا ومساويا من غير حق، فهو الذي خلق وهو الذي جعل وهو الذي أوجد وهو الذي ربى، فأعطى ومنح وأحيا وأمات. ثم جاء هؤلاء الكفرة وجعلوا لله عز وجل أدلاء، أي جعلوا له مساوية. قال: فثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يقيمون له مساوية. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كان ينبغي أن يسيروا في الاتجاه الصحيح عندما علموا أن الله الذي خلق وأن الله عز وجل هو الذي ربى، كان ينبغي أن يسيروا على الجادة في عبوديتهم له، ولكنهم انحرفوا فعدلوا على الحق. فقوله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تحتمل هذين المعنيين. وقوله يعدلون تأتي بمعنى يشركون، أي جعل، ما معنى الشريك؟ أن تجعل له ندا. ما هو الشرك؟ أن تجعل له ندا مساويا، بأن تنسب صفة لا تليق إلا به لغيره، كما قالوا اللات والعزى. اللات هي انحراف عن اسم الله الله. وهنا انظروا إلى التشابه. قال سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائي. ما اللحد؟ الإمالة. اللحد، تعرفون قبر اللحد ماذا يعني؟ فيه إمالة. فالعدل هو الإمالة، انحرفوا. ولذلك اللحد هو الشرك، والعدل أن تجعل له في باب الألوهية هو الشرك. فماذا كانوا يلحدون؟ كانوا يسمون آلهتهم بأسماء الله، ولكنهم يلحدون فيها اسما كما يلحدون فيها صفة. فالعزى هي إلحاد لاسم الله العزيز، ومناه هي إلحاد لاسم الله المنان. فهي إلحاد في أسماء الله عز وجل، لأنها دالة على الإلحاد في صفات ربنا سبحانه وتعالى. فقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، على ماذا تطلق؟ هل هو العدل في نسبة الخلق لغيره؟ هل هو العدل، أي الظلم والانحراف، في نسبة صفات ربنا لغيره، أم أن الأمر أجل؟ الأمر أجل. وعلماء التفسير الذين يهتمون بمثل هذه المسائل، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، في هذا الموطن ذكر في طريق الهجرتين كلاما جميلا. قال: ليس المقصود في هذا العدل نسبة الصفات، صفات الربوبية، إلى غيره جل في علاه، لكن المقصود هو العدل هنا في صرف أعمال الألوهية لغيره. ما الفرق بينهما؟ تعرفون الفرق؟ الذي أشرك في الربوبية كما قالوا له الولد، هذا شرك في ربوبيته لأنه واحد، فليس له زوجة وليس له ولد، هذا شرك في ربوبية الله. الذين جعلوا له مشاركا بنات كما قال المشركون، كما سموا الملائكة بنات الله، فهذا كله من شرك الربوبية. ولكن الشرك الأعظم وهو مبني على هذا الشرك، وهو شرك الإلهية في أن تعبد، أن تصرف عملا من أعمال العبودية لغير الله. هذا هو التوحيد. التوحيد هو أن لا تعمل عملا من أعمال الألوهية، مثل ماذا؟ الدعاء التي يدخل تحتها الصلاة، الاستغاثة، مثل الصوم، هذه كلها من أعمال النسك، لا يجوز أن تصرفها لغير الله. مثل من أعمال الإلهية أن لا تحب إلا ما يحب الله، وأن لا تهدى الولاء والبراء، وأن لا تبغض إلا ما يبغض ربنا سبحانه وتعالى. هذا من أعمال الإلهية، من أعمال القلوب التي يجب أن تصرفها لله. ومن أعمال الإلهية التي يجب أن تصرفها لله أن لا تخضع لشريعة غير قوله وأمره ونهيه. كم ثلاث أعمال صار لنا؟ ما هي أعمال بدا؟ هي العبادة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صار عندنا توحيد، وهو توحيد فعل الرب وصفاته جل في علاه، هذا هو توحيد الربوبية. أن تقول حين تقول بأنه لا خالق إلا الله نسبت له، ما يجب عليك أن تنسبه له، وهذا هو من فعله دون فعل سواه. وحين تقول عن الله عز وجل المحيي الرزاق المميت، فهذا هو توحيدك، بمعنى أن تقول أن هذه الأفعال لم يفعلها إلا واحد، وهذه الصفات لا تليق إلا بواحد. ماذا يسمى هذا؟ توحيد الربوبية. لكن حين يأتي العبد إلى أعماله من الطاعات، وقلنا ثلاث أعمال: النسك كالصلاة، الدعاء، الاستغاثة، الذبح. أعمال النسك التي ما الفرق بين أعمال النسك وغيرها؟ هذا باب علمي يكفي أن أمر عليه. فيقول العلماء أن أعمال النسك هي التي لا يدخل فيها القياس، والتي لا يجوز أن تصرف إلا لله، كالسجود وغيره والذبح والدعاء إلى غير ذلك. فهذا توحيد لربنا يسمى توحيد النسك. وأما الثاني أن لا تحب إلا ما يحب الله، وأن لا تبغض إلا تحت أمر الله، وأن تبغض من أمر الله ببغضه، هذا ما اسمه توحيد الولاء والبراء. الأول توحيد النسك، هذا توحيد الولاء والبراء. وأما الثالث بأن لا تأخذ إلا من شرعه، فهذا هو توحيد التشريع في الحكم والقضاء. هذا هو أنواع توحيد الألوهية. فإن هذا الكلام هذا يجب أن يكون بينا. قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ الآن أنا مضطر أطلب منكم مصاحف، لأننا سنعود إلى آيات لنعرف بناء السورة القرآنية، ولا يمكن أن تمشي معنا إلا إذا كنت حافظا أو كان المصحف بين يديك. قال بعدها: هو الذي خلقكم من طين. هذا البناء، وحتى تتمرس على تفسير كتاب الله، وهذا من قواعد التفسير، عليك أن تعرف السورة بأجزاء، الآية بأجزائها، الآية بأجزائها. ما هو أجزاء الآية؟ الكلمات، يجب عليك أن تتعلمها وأن تتذوقها، كما رأينا في خلق وجعل، كما رأينا في قوله بربهم، كما رأينا في الكلمة الجليلة الحمد. يجب عليك أن تعرف هذه الكلمات ويصبح لها مذاق في عقلك وقلبك. هذا أول باب. الباب الثاني: يجب أن تعرف موضع هذه الآية من السورة، وقبلها يجب أن من معرفتك للآية في السورة يجب عليك أن تعلم موقع الآية من الآيات التي قبلها، يسميها العلماء بالسباق. إذا سمعت عالما يقول: وسباق الآية كذا سباق، فالمقصود بها ربط هذه الآية بما سبقها. ويقولون السياق، وسياق الآية كذا، المقصود موضعها مما قبلها وما بعدها. فعليك أن تتأمل هذا الموضوع. وهناك باب عظيم، وهو عليك أن تعرف كيفية بناء السورة القرآنية، لأن معرفتك لبناء السورة القرآنية يحل لديك المشاكل في أسئلة لما. سؤال: لما؟ تريدون أمثلة؟ الأمثلة توضح. عندما تعرف تركيبة أو بناء السورة القرآنية ككل، وليس المقصود سورة بعينها، المقصود السورة القرآنية ككل، حينئذ تستطيع أن تحل المشاكل. يعني لو سأل سائل ما سألتم أنفسكم؟ أرجو أن يكون هذه الأسئلة نشأت لديكم. في سورة البقرة تجدون آية ربما المرء يتساءل لماذا وجدت هذه الآية هنا؟ لا يمكن أن تعرف السبب ورود هذه الآية إلا بربطها بآيات مثيرة لها، فتعرف لماذا وقعت على هذا الموقع مما قلنا من السياق والسباق. آية في سورة البقرة في آية 61، سامحونا بسبب وحدة المصاحف وهذا لا يعزى إليه علميا، لكن من أجل السرعة نقول في الصفحة 9، وإلا لا يعزى في القرآن الصفحة، إنما يعزى للآيات، لكن حتى نسرع لا بأس. افتح القرآن. ألم تعجبوا من أن الآية في نهايتها بعد قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ لماذا جاءت الآية التي وراء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى؟ لماذا؟ لا يمكن لك أن تقترب من الحقيقة حتى ترجع إلى مثيلاتها من الآيات. أين مثيل هذه الآية؟ اذهبوا إلى سورة آل عمران. عند قوله ليسوا سواء، آية 113 صفحة 64، وأعتذر، أنا أعرف أن طلبة العلم لا يحبون نسبة إلى الصفحات في القرآن، لكننا حتى نسرع. انظر إلى قوله تعالى بعد أن قال الله عز وجل شبيها مع وجوده اختلاف فيه معاني عظيمة لا نريد أن نقف عندها، ولكن نحن نتحدث عن بناء السورة. انظر إلى قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا قال بعدها؟ ماذا قال شيخنا؟ ليسوا سواء. هو الكلام الآن لا تسأل لماذا، أنت هنا لا تسأل لماذا، لأن الكلام متصل. فبعد أن حدثنا القرآن عن حالهم في قتل الأنبياء واعتدائهم وظلمهم قال ليسوا سواء، أليس كذلك؟ ليسوا سواء، طبقها على الآية التي تقدمت في آية 61 من البقرة، وكأنه يقول ليسوا سواء، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن ليسوا سواء. فأنت لا تستطيع أن تجيب على أسئلة تمر عليك إلا بهذا المعنى، وسأترك لكم لغزا تحلونه معكم، فاذهبوا إلى سورة النحل وبعد وأتركه لكم لن أجيب على حتى نتمر النحل. اذهبوا إلى سورة النحل في أوله في الصفحة الثانية منها، ايش يقول؟ قال وان تعد صفحة 269، ماذا يقول ربنا عز وجل؟ قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلماذا هذه تسمى الفاصلة؟ يا طلبة العلم، تسمى الفاصلة القرآنية. ما هي الفاصلة القرآنية؟ الفاصلة القرآنية هي خواتيم الآية، مفهوم؟ إذا سمعت عالما أو قرأت في كتاب عالم يقول الفاصلة القرآنية، ما المقصود بكلمة الفاصلة؟ خواتيم الآية. فقوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أين الفاصلة؟ إن الله لغفور رحيم. لماذا غفور رحيم؟ ما مناسبة ذكر النعم على الغفور الرحيم؟ موجودة في القرآن، ارجعوا إليها، موجودة في القرآن، حلها موجود في القرآن. واضح الكلام؟ ارجعوا إليها، نتركها لكم حتى تتمر. موجود، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تعرفونها، إن الإنسان خلاص ما ظلش لغز. طيب الآن بناء السورة إذا قلنا مهم من أجل الإجابة، وهناك أبواب كثيرة سنتي عليها، الأمثلة كثيرة. سورة الأنعام لو أنك أدركتها أخذت مفاتيح القرآن كلها، أخذت مفاتيح القرآن كلها. واضح؟ انظر إلى قوله والذي خلقكم من طين. العجيب أنه لما يأتي القرآن على ذكر السماوات والأرض يثني بذكر الإنسان على معاني متعددة، يمكن أن يشرحها في آيات ويمكن أن لا يشرحها فيتركها لغزا لك تعود إليها. من هذه السور للحفاظ ولغيرهم، من هذه السور التي ذكر فيها خلق السماوات والأرض وهي تشابه مطلع هذه السورة، ارجعوا إلى سورة النحل في أولها. نحن نرجع إلى الورق بين أيدينا حتى تبقى في ذاكرتكم، حتى تبقى في الذاكرة. انظر إلى مطلع سورة النحل، يقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا مطلع يتكرر في القرآن، كقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، كقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. كما أنه انظر أجل ما في السورة مطلعها، أجل ما في السورة ما هو مطلعها. فلما يكون لما يأتي أمر في مطلع السورة دلالة على أن هذا الأمر عظيم، فحين تذكر القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة في سورة الحج، فحين يتكرر أمر القيامة في مطالع السورة دلالة على أنها عظيم، وحين يتكرر الحمد دلالة على أن الحمد عظيم. مطالع السورة كأنها وجه السورة، وجهها ووجه القرآن كله. أين وجه القرآن؟ الفاتحة هي ديباجة القرآن، ديباجة القرآن. الشيخ عبد الله محمد عبد الله دراز رحمه الله له توصيف للفاتحة توصيف عظيم، يقول: كأن الفاتحة هي ورقة الاستدعاء. تفسير لكلمة علمائنا القدماء ديباج القرآن. ما معنى الاستدعاء؟ يعني أنت تدخل تريد حاجة فتقدم فقط رؤوس أقلام لقضيتك فيها كل ما تريد، فهي لو لم تأتي، يقول الشيخ دراز، لو لم تأتي الفاتحة لما علمنا لماذا القرآن، ما هو، لماذا القرآن؟ قال: لا نستطيع أن نعرف لماذا هذا القرآن دون أن يأتي في مطلعه سورة الفاتحة استدعاء. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. الفاتحة نكررها كل صلاة، نعم، في كل ركعة. انظر إلى قوله تعالى الآية الثالثة في سورة النحل لتدلك على بناء السورة في هذا المعنى. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ خلق السماوات والأرض بالحق ثم الذين كفروا بربهم. انظر، خلق السماوات والأرض بالحق ثم الذين كفروا تعالى عما يشركون. قال: خلق الإنسان من نطفة. وإن هذا في سورة الأنعام هو الذي خلقكم من طين. فبعد أن ذكر السماوات والأرض، وإلا فالسماوات والأرض، والسماوات فيها عمارها، وإلا فالسماوات والأرض إنما ليس فقط عظمتها بما خلقت به وما خلقت عليه وما خلقت فيه، وإنما عظمتها لما خلقت له، لما خلقت له. والإنسان هذا المسكين هو المشكلة. فبعد ذكر خلق السماوات والأرض يثني القرآن كما نرى في مواطن أخرى يثني بذكر الإنسان. هنا إيش قال؟ النحل خلق ها؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بدك تتفكر ليش فعل هاي؟ احنا لسنا في سورة الأنعام. فإذا هو خصيم مبين بدك تفكر فيها. في سورة نقرأها كل يوم، الإمام بقرأ لنا ما أدري إن شاء الله الشيخ يقرأ كل يوم سورة السجدة. افتحونا على سورة السجدة لتروا بناء السورة. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض. انظر تأمل، هذا هنا التفصيل. الله الذي صفحة 415 لمن لم يجد آية الرابعة، يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. ها في تفصيل، شوف نتفصيل. في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم بعد قوله يدبر الأمر، هذا تفصيل، هذا الذي يسميه بعض علماء البلاغة الاستطراد، وهذه كلمة أنا لا أحبها، لا أحب الاستطراد، وبعض أهل العلم كابن الأثير أنكرها، فالأفضل أن تقال فتح الأقواس، هذه تسميتي لهذا العلم من أنواع البلاغة فتح الأقواس، وهذا فن نتعلمه إن شاء الله نأتي عنه نأتي عنه. ما معنى فتح الأقواس؟ هذا فتح الأقواس علم عظيم، لا يمكن أن تربط، انتبه لا بأس أمر عليه مرور سريع، لا يمكن أن تربط آيات السورة مع بعضها البعض إلا بعد أن تعلم هذه القاعدة. إيش اسمها؟ ابعدوا كلمة استطراد، استطراد كأنه يعني شيء زائد فأنكروا، ولكن ينبغي أن تتعلم فتح الأقواس. لماذا؟ ما معنى فتح الأقواس؟ بسرعة نذهب إلى قبل ننهي هنا ثم نذهب على فتح الأقواس، ويبقى يا شيخ ذاكرة لأنها مهمة، لأن الناس كثيرا منهم لا يتمتعون مع القرآن، لا يدرون. لماذا هذا؟ المتعة تنبع من العلم، المتعة تنبع من العلم. العلم فيه متعة يا مشايخ، القروش فيها متعة، أما زي الزمخشري سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، هذا ما مش موجود اليوم. العلم طيب. انظر إلى سورتي، إلى ما بين أيديهم سورة السد، وهكذا تراها في سورة التغابن، ولكن نمشي بسرعة لضيق الوقت. انظر إلى قوله بعد ذلك، قال بعد أن فتح الأقواس كما سنبين، فتحت الأقواس أي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج كل هذا من فتح الأقواس، قال ذلك عالم الغيب والشهادة. من فتح الأقواس قوله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. واضح؟ مش ممكن تفهمها حتى تطبق قواعد اللغة العربية والبلاغة عليها. وكذلك بسرعة نذهب إلى سورة التغابن، وهذا كثير، أنا هنا أنصب فقط إشارات والباقي عليكم، لأنه فقط نعطي أمثلة، والمثال ليس للاستغراق. الأمثلة هل تستغرق كل العلم؟ تعطيك الصورة. في سورة التغابن نعم صفحة 556، انظر هنا قدم خلق الإنسان على خلق السماوات، فقال هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم. انظر ذكر الخلق قبل خلق السماوات والأرض، ولكنه لم يكتفي بما ذكره من خلق التنوع في الوجود. هذا خلق تنوع أو خلق الاعتقاد في الوجود. شيء والذي خلقكم أراد منها أن يقول ماذا؟ ماذا أراد أن يقول منها؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا ليس حديث عن الخلق، وإنما حديث عن تنوع الاعتقاد ومقصد وجود الإنسان. فلما فرغ منها وذكر خلق السماوات والأرض، وكأن القرآن يقول لا بد أن أذكر الإنسان بعد خلق السماوات والأرض على جهة نوع خلقه، فقال وصوركم فأحسن. انتبه. ما معنى فتح بسرعة؟ ما معنى فتح الأقواس؟ كيف هذا؟ كيف تفهم؟ ما معنى فتح الأقواس بسرعة؟ هذا في السور الطويلة شاق شرحه ويحتاج إلى جهد، ولكن لنذهب إلى سورة من السور المقبولة في الطول، وهي سورة فصلت. أولا، فتح الأقواس شرطه أيها المشايخ، شرطه أن تعلم مقصد السورة. إيش مقصده؟ هذا المقصد يبقى سائرا، انتبه، هذا المقصد يبقى سائرا في السورة من أولها إلى آخرها، ولكنك أنت تعجب فترى أمور أو أمورا لا تراها ضمن هذا السياق الذي تريده. وهذا من قبيل امتحان القرآن لقارئه. هل اليوم أنا هذا كلام قلته لكثيرين، أقول لكم، بعض أهل العلم يقول أن التنقيط لم يكن في العربية، وهذا غير صحيح، فقد وجدت بعض الرقم القديمة في الجاهلية لكتابات عليها التنقيط، منقط الحرف العربي منقط، وزعموا أن الحجاج هو أول من نقطها، والصواب أنه أول من نقط القرآن وليس نقط الحروف، والحروف قديمة منقطة، الحاء والخاء والجيم أين النقطة إلى آخره، أو أنها مهملة بلا نقط قديمة. لكن لماذا لم يكن الأوائل ينقطون؟ لماذا؟ لأنه عيب ينقط، يعني واحد يكتب له يقول له اسمع هذه حاء مش خاء، هذه جيم مش خاء، شو سكني أنا مجنون إهبل؟ طبعا اليوم بنقطها وبلونها وبحط عليها شدة والقارئ بيطلع مثل ما تعرفه، واضح؟ فالعرب يقول الإمام الشافعي في الرسالة وفي كتاب الرسالة للشافعي من كلام عن البلاغة أعظم وأجل مما قاله في الأصول، يقول وسر العرب أنه كلما كان الكلام ألغز كان أبلغ. شو معنى الكلام؟ يعني كلما أخفى المتكلم معناه أنزل كلما كان أبلغ، وحينئذ لا يفهم عليه إلا من عنده القدرة على أن ينزل إلى طبقات هذا المعنى الخفي، حينئذ لا يتذوقه إلا مثله. من هنا فأنا قلت وأقول لكم الآن، لا يوجد كتاب في الوجود يمتحن صاحبه ويمتحن عقل قارئه كما يفعل القرآن. أنت عليك أن توقن أن هذا القرآن هو كلام الله، وفيه كل ما يخطر على بالك من الكمالات، تقرأ ما بتجد، فإذا دورك تتعلم، تروح تتعلم كيف البحش، شو ما والبحش مات النبطة، النبط ما الاستنباط، إيش مات الاستنباط؟ نبط، شو النبط؟ حفظ. النبط هو النفط هو للأعلى، النبط هو للأسفل، فأنت تنبط، عليك أن تتعلم كيفية النبط، تروح تتعلم الأدوات، تجيب أدوات، إذا كان هذا المعنى الشاق والجوهرة في داخل صخور عظيمة بدك تجيب آلات عظيمة لتصل إليها. فالقرآن يمتحنه. أنا لماذا لم أفهم؟ أنت توقن أن هنا فهم، هنا عظمة، هنا شيء جميل، وأنت قف ليتدبروا آياته. هكذا لهذا نزل القرآن. فلما أنت لا تفهم شيء بدك تكبر آلتك، كما أنك بحثت في هذا البيت عن شيء وهو صغير جدا جدا فإنك تحتاج إلى نور خاص، وكلما كان الشيء كبيرا يكفي نور بسيط وفي الظلمة بتمسكه، لكن عندما يكون خفيا تحتاج إلى نور عظيم. هذا هو العلم، هذا هو العلم. بهذه الطريقة أنت تستطيع أن تتذوق. وهنا انتبه أيها العبد، وهنا يقال لك اقرأ وارتقي. الرقي الأول هو رقي أخذ الدرجات والحسنات، كل حرف بحسنة 10 حسنات إلى ما شاء الله. لكن رقي العلم هذا اقرأ وارتقي، كقوله عز وجل إيش؟ اسجد وماذا؟ واقترب. حينئذ أنت تتحلل. هذه كلمة ربما صعبة، لكن انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع من؟ مع الملائكة. يعني أنت حينئذ حين تقرأه سهلا لك درجة من القرب في الملائكة، لكن حين تقرأه علما أنت تتحد مع الملائكة فيما يرون وفيما ينزلون بهم مقادير وفيما يتسابقون فيه في كتابة الحسنات. أنت ترتقي، اقرأ وارتقي. واضح؟ فأنت لابد أن تتعلمها. ومن هنا القرآن يمتحنك. انتبهوا انتبهوا، آخر كتاب ألفه ابن تيمية وضع عليه عنوان لا يدرى هو وضعه أم غيره، إيش اسمه؟ من يعرف آخر كتاب وجد في سجنه عند موته؟ وجدوا أوراق مكدسة ومكتوب على الحيطان ونقلوها بأوراق. آخر كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت على كثير من أهل العلم والتفسير، وجاء إلى آيات أشكلت على أهل العلم. إذن لا يكون الرجل عالما حقيقة في ديننا حتى يكون عالما بالكتاب. وكلما ارتقى المرء في علم الكتاب كلما ارتقى في عبوديته لله عز وجل. هذه يجب أن تفهمها. ولذلك حين تعجز عن شيء هذا ليس عجيبا، هذا ليس عجيبا. لأن يعني عندما تقرأ وتقول أنا والله ماني فاهم، لا تعتبر هذا ليس عيب. هناك من هو أعظم منك وقف ولم يدري وقال لا أدري، ولكن هناك من درى، والناس يتسابقون في هذا المضمار ويبلغ بعضهم أعلى من بعض أو أدنى من بعض بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه. نرجع في قضية ندخل في فتح الأقواس ولا الوقت ضاق؟ طيب نختم بفتح الأقواس حتى نتعلم نتذوق السورة القرآنية، السورة ليس فقط الآية، وأن تمشي مع السورة وأنت تعلم خيطها الجامع لها. فحين يأتي استطراد كما قالوا أو كما قلت فتح الأقواس عندما يأتي لا يحجبك عن عودتك مواصلا بما أرادت السورة. هذا يصنع لديك المتعة في القراءة، متعة القراءة تستلذ. وهذا استلذاذ العلم والطاعة الذي قال فيه عثمان رضي الله عنه: والله لو صفت قلوبنا ما مللنا كتاب الله. لو صفت القلوب، وهذا معنى صحيح، لو أننا عباد وليس في قلوبنا الشر لقرأنا وقرأنا وما مللنا منه. ولكن هذه مرتبة أخرى يتحدث عنها: لو صفت قلوبنا من حواجز الجهل لما مللنا منه أخذا للعلم الذي هو فيه. طيب بسرعة انظر، سورة هي سورة فصلت، تعرفونها، وهي إحدى سور الحواميم. الحسن البصري كره هذا الاسم وكرهه لأنه حواميم من الحم والحمم فكرهه، والصواب لا بأس بها. وبعض أهل العلم قال آل حاميم لا بأس، ليس المسألة فيها شيء. في سورة فصلت، ما هو حتى نتعلم فتح الأقواس؟ في سورة فصلت فتح الأقواس وبها نختم. ما مقصود سورة فصلت؟ انظر إليها، حاميم تنزيل، فالحديث عن القرآن، لكن عن أي شيء في القرآن؟ ها، هل هو حديث عن شرائعه كقوله عز وجل سورة أنزلناها؟ ها، انظر شو قال بعدها، إذن هي فيها أحكام. حديث عن القرآن في أحكامه، سورة أنزلناها وفرضناها. ما معنى فرضناها؟ يعني أحكمنا حكمها على الخلق، فريضة يعني فريضة، فريضة من الله. ما معنى فريضة من الله؟ ما معنى فرض؟ فرض بمعنى سقط، الفرض والسقوط. ويأتي معنى القسمة. إلى الآن بتقول يا إمك أعطيني فرضت شيء، ومشيت بتقول فرض يعني قسمة، وذلك سميت المواريث فرائض لأنها قسمة، لكن فرض بمعنى أوجب سقط. فإذا سقط الشيء وجب وجوده في مكانه الذي التصق به، فلما كانت أحكام الله يجب أن يلتصق بها العبد سميت. فانظر يتحدث عن القرآن سورة، قال سورة أنزلناها، إذن هو حديث عن الفرض، لكن عن أي شيء تتحدث سورة فصلت؟ حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذه السورة لما سمعها بعض كفار قريش ذهل وقال كلمته الشهيرة إن أعلاه لمورق وإن أسفله لمودق، في من تحت ينبع الخير ومن فوق فيه له جمال. قد يكون الشيء جميل من الأسفل لكن فوق مغطى، لكن أنه وقد يكون الشيء جميل من فوق من جواه وساخة قذورات، لكن من داخله وخارجه هذا هو كمال المدح. إذن هي تتحدث عن ماذا سورة فصلت؟ انظر المطلع، قال فأعرض أكثرهم. إذن السورة تتحدث عن مراتب وحال المعرضين مع القرآن. إذن يجب هذا الخط الفاصل الواصل بين أول السورة آخر موجود. هي تتحدث عن مراتب المعرضين وعن أحوالهم. فما هي أحوالهم؟ نتكلمنا عن الأقواس. قال وأولا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هؤلاء هربوا حتى لا يسمعوا، وإما هربوا فعلا وإما هربوا مقاما، وهم ينهون عنه وينأوا. قال فهم لا يسمعون، قالوا وقالوا قلوب، هاي أول مرتبة بدنا نفسر بس نمر على الأقواس. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون. هذا طيب، وبين وبينك حجاب فاعمل. طب لماذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم؟ هذا فتح القوس، هذا من أجل أن تشرح قوله من هو الذي يتكلم. هذه مقصود فتح القوس، يعني واحد يتكلم كما فعلنا. في ماذا نحن نتكلم؟ في سورة الأنعام. اضطررنا إلى أن نفتح، شو سوينا؟ فتحنا قوس لنشرح كيفية فهمنا للسورة. فالسورة تفتح قوسا لجانب آخر ليس هو عمدة السورة. فمن هو هذا الذي يلقي عليهم القرآن؟ شو قال قل إنما يخرج نفسه من قضية، وإنهم لا يكذبونك، يخرج نفسه إنهم بشر مثلكم يوحى إليه. فاستقيم، واضح؟ هذا كله من فتح الأقواس. أين الذين قال وويل للمشركين؟ ختمت السورة الآية بتحدث قال وويل للمشركين. هنا قوس جديد، قوس داخل، قوس داخل القوس كما نفعل الآن كما يتحدث. هذا هو القرآن. قال وويل للمشركين، هل عدنا؟ لا، هنا قوس جديد، الذين لا يؤتون الزكاة، هذا قوس جديد. وهكذا. ثم بعد هذه الأقواس التي تمشي في هذه السورة، الأقواس وراء أقواس، انظر كيف تعود إلى بناء السورة، إلى مقصدها في قوله سبحانه وتعالى. انظر آية 26 شوف هذه الأقواس التي فتحت. قلنا لكم القرآن يمتحن يمتحنك. و في شيخ يا شيخنا خطب على المنبر مسويها يوم الجمعة وشوف. قال يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن أيها الإخوة المسلمون عليكم أن تعبدوا الله ما قالها. هو يريد أن يعرف وين قلوب الناس, بده ينزل عن بعد المنبر يشوف مين هاللي بيسأل عنها. ما حدش جاوب, ما حدش ميتان, ما إيش كلمتان, ما حدش سائل. فلما يبعدك عن المقصد ليرى, منتبه أتريد, انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب لن نخرج من هذا المسجد حتى أحدثك عن أعظم آية في كتاب الله, وتركه. يريد حضور قلبه. فلما خرج ولم يخبره حتى جاء قال يا رسول الله هذا قلب حاضر. فأبعده ثم جاء, واضح واضح المثال, أبعده في هذه الرحلة إلى آية 26. شو يقول؟ اقرأها يا شيخ. قال وقال هذه المرتبة الثانية, وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا بعدين في تحذير لهؤلاء فتح قوس, قال فلنذيقن الذين كفروا إلى آخره ذلك. وهكذا انظر إليها, يعود إليها, يعود إلى قضية القرآن. انظر آية 40 كلها أقواس. ما أريد, فهمتم الآن الصورة. افتح آية 40 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون. هذا تعامل آخر في الإلحاد في آيات الله على معنى الإلحاد في كله. ثم انظر الآن كلام القرآن 44 ولو جعلناه قرآن أعجمية إلى آخره. انتبهتم إلى آخر السورة لما نأتي إلى آخرها. انظر إليه لترى أن الكلام عن القرآن. قل أرد من آية 52 إلى آخرها إيش يقول, إيش يقول؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آية حديث كله عن القرآن. فهمنا المثال. بهذا نختم أيها الإخوة مع الاعتذار, ولكن قواعد القرآن إذا طبقناها بعد ذلك يصبح لدينا السبيل أن نمشي معه جل في علاه مع كتابه سبحانه وتعالى. قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم كما قال. فإذا هو خصيم في سورة إذا هو خصيم مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أخ سأل البارح سؤال, من الشيخ؟ أيوة إيش افتح القرآن. قلنا افتح القرآن يا شيخ. لا خلينا على سؤال امبارح. أظن سأل أحد الإخوة بقوله ثم وفاء التي في سورة الكهف وفي سورة السجدة. شيك أنت اللي سألت الشيخ امبارح؟ لا سألنا مرقدنا, لكن خلينا أخ امبارح سأل, قلت سألني غدا لا بس. يمر عليها القراء كثيرا ويعجب المرء لماذا. انظر إليها, انظر إلى سورة إلى سورة السجدة. شو فيها؟ الناس عادة يقفون عند في قوله تعالى قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم ثم ها. لماذا قال هنا ثم وقال في الكهف؟ شو قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ماذا قال؟ لماذا لماذا لماذا انظر انظر إلى انظر إلى الحوار عمن في الكهف ما بعدها. انظر إليه شو قال. افتحوا الكهف ده يفتح القرآن لا تخاف لا تخجل. قوله انظر في الكاف آية 57 صفحة 300 المصحف المعروف. قوله فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. كيف وصف القرآن حال هذا؟ كيف وصف حال هذا الذي أعرض؟ شو قال بعدها؟ فهل الذي يجعل الله عز وجل قلبه في أكنة؟ شو أكنة؟ تقول كن الرجل يعني دخل في الكن، مش يقول كن يعني دخل في العش. فهو ليس عليه قلب، ليس في كن واحد، ليس عليه غلاف واحد، عليه. فإذا جاءت الهداية على قلب رجل واحد فيه هذه الأكنة، هل يقبل الحق؟ هل يرد الحق بعد تفكر، أم أنه بمجرد أن يأتي يرده؟ ايش رايكم؟ ما في كلام. حال هذا القلب لا يمكن ان يتفكر، هو يرده بمجرد ان ياتيه، وذلك لصلافه قلبه وجحوده ونتانته. فقال سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا هذا هنا التفسير انا جعلنا على قلوبهم اكنه ما يفقهوا في اذان. انظر حتى هنا أدانهم وقرا. ما هو الوقر؟ الوقر هو عدم السمع وغيره. وبارك الله فيكم. ومن هنا ميزت هنا بقوله ف وهناك ثم، فاقتضى أن الأمر على حال آخر في تلك السورة، وهو أنهم بعد تفكرهم هو رأوه حق، رأوه دين، لكن إيش قالوا؟ إن اتبع الهدى معك، لا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وين هذا الكفر الذي يكون بعد تفكر؟ وين هو؟ افتح سورة طه. الكفر بعد تفكر، كفر بعد تفكر في سورة طه والأنبياء وغيره، بس خلينا نفتح طه بسرعة ونختم بها. نختم مساكين وتورطوا معنا. سورة طه صفحة 315 موسى قال لهم ويلكم. شوف الكلمة، قوت كلمة الحق. شوف قلنا امبارح وقل جاء قوة كلمة الحق قذيفة قذيفة هزتهم. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. شو سووا هم؟ شو صار بينهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم. هذا الكفر بعد التفكير. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بعد هذا التفكير قالوا لا لا لا لا اسمعوا كيف تتبعوا. لكن اهتزت قلوبهم، اهتزت. واضح هذا كفر بعد تفكير. من الكفر بعد التفكير افتحوا سورة الأنبياء صفحة 327. هذه ثم كل هذا مشان ثم الحلوة الجميلة. آية 62 قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شو صار؟ صريح. بس بعدين إيش؟ شو النهاية؟ قالوا حرقوه فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا بعدين قالوا فتروا علينا الملك تخرب البضاعة والشغل والكفر والأصنام بصير الهش بعباد. قصة طويلة وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين.